في الإسلام أن العمل أن يعمل ويؤدي الواجب وترك المحرمات، بل يسمى مسلم ولو كان عاصي. قال لأن الصلاة ليست من شرطه، ليست من شرط الإسلام يعني، إذ النص عنه أنه لا يكفر بترك الصلاة، يعني هذا على هذه الرواية أن ترك الصلاة ليس بكفر، والصواب أن تركها كفر وأنه لا يصح الإيمان بدونها، الصواب الذي تدل عليه النصوص. لكن على هذه الرواية، على هذه الرواية أنه أن الإسلام أن العمل لا يشترط في الإسلام، وأنه يكفي نطق بالشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين اسمه مسلم ولو لم يصلي على هذه الرواية، والصواب أنه إذا ترك الصلاة يكفر، والأدلة في هذا صريحة. قال يا أبو عبد الله بن حامد: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء. فأبو عبد الله بن حامد قرر أن الإسلام والإيمان يختلفان، يختلفان اسمان لمعنيين. قال: وذكرنا اختلاف الفقهاء، فدل على أن الفقهاء مختلفون في هذا، لا كما قرره الإمام محمد نصر المروزي أنهما شيء واحد. قال: وقد ذكرنا قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، يعني عند الاقتران، فالإسلام مسمها الأعمال الظاهرة، والإيمان مسمها الأمور الباطنة. قال: وبه قال مالك وشريك وحماد بن زيد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين. قال: وقال وبالتفرقة بين الإسلام والإيمان، يعني ذهبوا إلى التفرقة بين الإسلام والإيمان. قال: وقال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة إنهما اسمان معناهما واحد، هذا القول الثاني، قالوا إنهما اسمان معناهما واحد. وهذا يدل على أن الخلاف مشهور والنزاع بين أهل السنة، لكنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة. قال أبو عبد الله بن حامد: قال ويفيد هذا، قال ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام، يعني يفيد هذا أن المسلم الذي فعل المؤمن الذي فعل الكبائر تنتفي عنه اسم الإيمان بإطلاق، ولكن يبقى عليه اسم الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال ويفيد هذا، نقلا عن أبي عبد الله بن حامد، ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، مثل حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن ولا يؤمن جاره بوائقة. فهذه الأخبار كلها دلت على أن الإيمان ينتفي عن العاصي، يعني هو المراد به الإيمان الكامل. قال: فيخرج عن تسمية الإيمان إلا أنه مسلم، يخرج عن تسمية الإيمان يعني بإطلاق، إلا أنه مسلم ولو كان عاصيا بإطلاق، يسمى مسلم بإطلاق ولا يسمى مؤمن بإطلاق. قال: فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، إذا تاب من المعاصي وأدى الواجب وترك المحرمات عاد إليه اسم الإيمان بإطلاق. قال: ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، نعم، لأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبأداء الفرائض فضلا من الله تعالى وإحسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان، نقل عن أبي عبد الله بن حامد: ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليك. ثم ذكر أدلة ذلك، يعني ذكر أبو عبد الله بن حامد، قال: ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول الإسلام مجرد الكلمة، يعني فيه رد على من يقول الإسلام مجرد الكلمة، وهذا منقول عن الزهري أنه قال الإسلام مجرد الكلمة، هو الكلمة والإيمان والعمال، ومقصود الزهري أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه ولو لم يعمل، لكن الأدلة دلت على أن الذي لا يعمل لا يصح إسلامه، لا بد أن يؤدي الصلاة، فالذي لا يصلي ليس بمسلم ولكن نطق بالشهادتين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل على ذلك. ثم قال: فمن قال إن الأعمال الظاهرة المأمورة بها ليست من الإسلام فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإنه ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل التصديق إيمان، الإيمان هو تصديق بالقلب، فالأعمال داخلة في مسمى الإسلام، أما الإيمان التصديق في الباطن هذا يسمى إيمان كما تدل عليه اللغة، وليس في النصوص تسمية التصديق في الباطن إسلام، بل هو من الإيمان. قال: وإنما الإسلام الدين، النصوص دلت على الإسلام هو الدين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي عليه الإسلام كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال: بأن يسلم وجهه وقلبه لله، فإخلاص الدين لله إسلام، وهذا غير التصديق، التصديق هو الإيمان في الباطن، وأما الإسلام فهو إسلام الوجه والقلب لله بإخلاص الدين لله، هذا هو الإسلام. والتصديق هو الإيمان في الباطن، والإيمان التصديق هو الإيمان في الباطن. ولذلك قال وهذا غير التصديق، ذاك من جنس عمل القلب وهذا من جنس علم القلب. ذاك من جنس عمل القلب يعني إسلام الوجه والقلب لله، وهذا من جنس علم القلب الذي هو التصديق. فالقلب له علم وله عمل، علم القلب له علم وهو التصديق، وله عمل وهو الخشية والإنابة والرغبة. فإسلام الوجه والقلب لله عز وجل هذا عمل، هذا عمل من جنس عمل القلب. وأما الإيمان في الباطن والتصديق فهذا علم، هذا علم القلب. نعم. وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع إن الإسلام هو الكلمة، فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله. فإن كان مراد من قال ذلك إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام فهذا غلط قطعا، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب، وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل ذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا. فقال: هذا معاند للحديث. المؤلف رحمه الله يناقش قول الزهري إن الإسلام هو الكلمة، وأن الإمام أحمد في رواية قال تابع الزهري في ذلك، فيقول ويبين وجهه، يقول: وأحمد بن حنبل رحمه الله وإن كان قد قال في هذا الموضع إن الإسلام هو كلمة، يعني متابعة للزهري، فقد قال في موضع آخر إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله، اتبع هنا الزهري في رحمه الله. والمؤلف رحمه الله يبين الاحتباس، قال: فإن كان مراد من قال ذلك، من قال إن الإسلام هو الكلمة، إن كان مراده أنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، يعني إن كان مراده أنه إذا تكلم بشهادتين دخل في الإسلام ولكنه لم يأتي بتمام الإسلام فهذا قريب، وإن كان مراده أنه إذا نطق بالشهادتين أتى بجميع الإسلام فهذا غلط قطعا، لأن من أتى بالشهادتين لم يأتي بالإسلام كله. ولهذا قال المؤلف: بل قد أنكر أحمد هذا الجواب، أنكر أحمد هذا الجواب، يعني من قال إن الإسلام هو كلمة وقصده من ذلك أنه أتى بجميع الإسلام، وهو قول من قال يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، يعني فمن قال إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام يلزمهم من ذلك أن من نطق بالشهادتين يسمى مؤمن ولو لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، وهذا غلط. فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه، يعني ينبغي أن يذكر قول أحمد كاملا، لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه حتى يتبين مراده. ثم نقل المؤلف رحمه الله عن إسماعيل بن سعيد، وهي رواية الشالنجي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار. قال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل ذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلم أيضا. فقال: هذا معاند للحديث. ثم علق المؤلف رحمه الله على ذلك، نعم، على هذا النقل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.